الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، من أكثر الشبه التي تطرح حول الإسلام قديما وما زالت تتردد في بين الحين والآخر حديثا، قولهم أن الإسلام دين الإرهاب، والإسلام انتشر بالسيف، ولولا السيف ما انتشر، وانتشاره بين الناس كان قمعا وكان قهرا. فما وجهة نظر الإسلام حول هذه الشبهة وحول هذه التهمة؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله. أولا، الإسلام يا إخواني في الله الذي يقرأ في العقيدة يعلم أن الإسلام أولا، الركن الأول من أركانه أنه اعتقاد قلبي، ليس لفظا باللسان فحسب. يعني لو خادمي عندك في البيت غير مسلمي، صار له عندك 3-4 سنين، تسمعك بتقول لا إله إلا الله، أم مرة من المرات عصبت قالت لا إله إلا الله، أسلمت تكون؟ لو جبت إنسان تحت يعني قمع الإكراه، حطيت فرد براسه قلت له قول لا إله إلا الله، أم قال لا إله إلا الله، أو كتب لا إله إلا الله، شو حكمه في الإسلام؟ مش مسلم. فقبل أن تكون ذكر باللسان هي تصديق بالجنان. لذلك ربنا جل جلاله قال لا إكراه في الدين، لا إكراه على الإسلام في الدين. وثانيا أيها الحبة في الله، ما وجهة نظر الإسلام تجاه القتل، تجاه القتال بالعموم؟ لا بد أن نعلم أن القتال في الإسلام ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره. يعني ما رغب الإسلام بفعل القتل والقتال، بل بالعكس، قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الرائع العظيم في بيان رحمة الإسلام لسيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قصة معروفة، عندما وصل إلى رجل ورفع عليه السيف يريد قتله، فطبيعي أنت لو بتكون محل هذا الرجل فخوفا ستقول هذه الكلمة، تقول لا إله إلا الله. إذا بدنا نقول لك شو نثبت إنه هذا الرجل قالها إيمانا وتصديقا، وشو نثبت إنه هذا الرجل قالها خوفا من السيف، شو بتقول لي؟ 99.9% قال خوفا من السيف. هلأ يعني إجا عنده الإيمان والتصديق، هو السيف فوق راسه، 100% قالها خوفا من السيف. أم سيدنا أسامة هيك كان ظنه زي ما أنت عم بتظن الآن، أم قتلوا؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف، أنت شو لك قالها خوفا من السيف ولا قالها تصديقا وإيمانا؟ أنت عليك بالظاهر. قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قال خوفا من السيف. قال يا أسامة أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص، قال بس قولوها حتى أشفع لكم بها عند الله يوم القيامة. وقال في حديث آخر رائع قال لما نسمعه قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الجيوش، لأنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للجيوش هذه قلما نسمعها. وحدة منها قال لأن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي، أحب إلي من أن تأتوني برجالهم أسارا وبنسائهم سبايا وبأموالهم غنائم. الإسلام بحب الأسر، بحب أخذ أموال الناس أبدا. لأن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي. وصى النبي عليه الصلاة والسلام عمل وصايا خاصة للقتال والجهاد، لا يوجد على وجه الأرض شريعة فيها رحمة كهذه الوصايا. ممنوع قتل الشيبة، ممنوع قتل الكبير، ممنوع قتل المريض، ممنوع قتل المرأة، ممنوع قتل الطفل، ممنوع قتل غير المحارب، فقط الذي يقاتل هو المحارب. من اعتصم في بيته، من اعتصم في مكان عبادته وأغلق عليه داره لا يقتل ولا يقاتل. ممنوع أن تهدم دور العبادة، الكنائس، المعابد، ممنوع قتل الحيوانات، ممنوع قتل الدواب، ممنوع قطع الشجر، ممنوع التمثيل، ممنوع الغدر، ممنوع الحرق، ممنوع الإجهاز والقتل للأسير ولا بد من إكرام الأسير، إلى غير ذلك من الآداب اللي وين موجودة واللي كل فترة وفترة بيطلعوا لك جماعات تحت اسم الإسلام حتى يثبتوا للمجتمع العالمي ويقولوا للإسلام هذا هو الإسلام. لا يا أخواني، الإسلام ما بناخده من يدعي الإسلام، الإسلام ناخده من مصادر الصحيحة. في عندنا مصادر صحيحة للإسلام. ثالثا يا أخواني في الله، في مراحل في الدعوة إلى الله. بسمرقند بزمن عمر بن عبد العزيز دخل الجيش الإسلامي فاحتل سمرقند، فذهب القضاة ورجال الدين القساوسة النصارى إلى عمر بن عبد العزيز يشكون إليه، وينك يا سمرقند؟ بلاد من وراء النهر. وين سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ في المدينة. شدوا الرحال ومشوا، وصلوا لعند سيدنا عمر بن عبد العزيز، قالوا يا عمر في إسلامكم لابد أن تدعونا إلى الله، فإن لم نرضى أخذتم منا الجزية، فإن لم نرضى وأبينا أن تواصلوا دعوتكم قاتلتمونا، وجيشكم دخل إلى بلادنا ولم يدعونا ولم يطالبنا بالجزية. فسيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل قاضيا من المدينة معهم وقال اذهب إلى الجيش واسأل أمراء الجيش، فإن فعلوا ذلك فأمرهم بالخروج. فعلا حدث هذا، ذهب القاضي مع هؤلاء الرجال، وصلوا إليهم، سألوا أمير الجيش، علموا ذلك فأمرهم بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يخرجوا. فخرج الجيش، نزل جيش مسك منطقة بكاملها، كل المنطقة تحت إيده تحت سيطرته، ما فيش حدا يقف بوجهه. الجيش بكامله ينسحب من سمرقند، خرج رجال الدين والقضاة والكبار والصغار خلف هذا الجيش وقالوا جيش عنده هذه الصفات حري به أن يكون دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. طب شو قصة المراحل وليش الجزية وليش القتال؟ أولا يا إخواني في الله، المسلم يرى أن النجاة للأمة جميعا بهذا الدين، فهو يحمل الرحمة في قلبه لكل الناس ويمشي بنفسه إلى كل الناس حاملا لهم الرحمة ولا يكره عليها أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي انزل بساحتهم، وأول شيء شو بتعمل؟ وادعوهم إلى الله، وادعوهم إلى الإسلام. ممنوع تبدأ بالحرب قبل الدعوة إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام إلى طرقها وإلى كيفيتها وإلى تفاصيلها. فإنهم أبوا، يعني أنت وصلت وبينت لهم الأدلة العقلية القاطعة التي لا يستطيع إنسان عاقل إلا أن يؤمن بها، بأن الله موجود ومن صفاته أنه واحد أحد لا شريك له إلى غير ذلك. فلا تجبرهم على الإسلام، إنما أطلب منهم الولاء. شو هي الجزية؟ ما إحنا ما بنعرف الجزية. الجزية هي نوع اسم تاني لأسماء الضريبة، ضريبة تدفع لدولة الإسلام عبارة عن ولاء، إنه نحن بنترككم بكنائسكم بمعابدكم تصلوا وتقيموا العبادات التي لكم، ولكن تعطونا، وهذه الضريبة تؤخذ فقط من الرجال، لا بيدفعها النساء ولا بيدفعها المرضى ولا بيدفعها الصغار ولا بيدفعها اليتامى، يدفعونها الرجال، وهي قدر بسيط سنويا مرة واحدة بالسنة، عبارة عن ولاء. نقول أنتم تحت متابعة النظام الإسلامي، لكم ما لنا، عليكم ما علينا، نحميكم نحفظكم، ولكن تتركون أن ننشر الدعوة إلى الله. وين القمع في ذلك؟ فإن وقفوا في وجه الدعوة إلى الله وأرادوا أن يحاربونا أو غدروا بنا أو قتلوا بالرسل فهؤلاء يقاتلوا. نضرب لذلك مثال جميل. واحد معه سيارة إسعاف، اتصلوا فيه قالوا له المبنى الفلاني في ناس عم تحترق، فركب هو ثلاثة ودوروا سيارة إسعاف وماشيين، والمبنى بقلبه مئات الرجال والنساء والأطفال عم يحترقوا، فبالطريق بيوقف أمامهم أربعة فبقولوا له نعتذر منكم ما فيك تكملوا الطريق، يعني نحن رايحين لنطفي مبنى في حريق في نساء وأطفال ورجال، بنعتذر. بفوضوهم مرة اثنين ثلاثة أربعة، بعدين هني أمام خيارين، إما يلتزموا بإيقافهم وإما يضطروا أنه يزحوهم من الطريق بأقل خسائر وإن وصلت إلى القتل، ولكن أن ينقذوا ذلك المبنى. فماذا يفعلون؟ فيقتلوهم حتى ينقذوا ذلك المبنى. هذا نموذج من الجهاد في الإسلام وكيف انتشار الإسلام. بعدين يا أحبابنا في الله، اسألوا التاريخ، أي جيش ذهب إلى أندونيسيا؟ أكبر تعداد للمسلمين في الأرض حتى الساعة في أندونيسيا، أكبر تعداد للمسلمين في أندونيسيا وما حولها والآن الصين، اسألوهم هل دخل عليهم مجند جندي فقط واحد مع سيف؟ لم يدخل إليهم، إنما دخل الإسلام إلى أندونيسيا عبر التجار، تاجر مسلم صادق بطل قوي أمين، دخل باع اشترى، صادق بالمعاملات، صادق بالبيع والشراء، عندما يأتي وقت الأذان ليذهب يصلي، ما غش ما كذب. الناس استغربت شو هالدين اللي عنده نظام معاملات عجيب، شيء مش طبيعي، كيف لك الصدق لك الأمانة؟ هو بينصحك إذا أجيت لك لعنده تشتري غرض وشافك أنت مش عارف، هو بينصحك إلى غير ذلك من أمور فقه المعاملات. قالوا هذا دين عجيب رباني، دخلت أندونيسيا وما حولها كلها في الإسلام. أي جندي قمعهم وشهر عليهم السيف؟ إمن من 1340 سنة هي كل خلافة، إحنا اليوم بال 1442 هجري، قديش إلى الخلافة الإسلامية ساقطة؟ ما يقارب 100 سنة، نسأل الله تعالى أن يعيدها. بالمئة سنة يا إخواني في الله، مش كلامي ولا كلام مشايخ ولا علماء ولا مفتيين، روحوا اقرأوا إحصائيات أمريكية أوروبية في هذه 100 سنة، ما هو الدين الأكثر انتشارا في العالم؟ في دراسة من سنة 1934 ل 1984 تقول أن الإسلام نسبة انتشاره في العالم 235%، وباقي الديانات 30-40-20-10%. أي سيف؟ ما فيش خلافة إسلامية. هذا الـ 84. 11 سبتمبر عندما أرادوا ذلك أن يعني يقللوا ثقة الناس ويضعفوا ثقة الناس بالإسلام والمسلمين، الدراسات والإحصائيات تقول أكثر سنة في أمريكا اشترى بها الناس كتب عن الإسلام، وأكثر سنة في أمريكا وفي العالم يدخل فيها الناس إلى مواقع إلكترونية ليتعرفوا عن الإسلام كانت في تلك السنة، وفي هذه السنة دخل 34,000 أمريكي في الإسلام. ولمن يقول يعني أن الإسلام ظلم المرأة، ثلثي من يدخل في الإسلام من النساء. أي سيف، أي قمع. لذلك يا أخواني في الله، ديننا دين الرحمة، ديننا دين الشفقة، يخاف على الأمة، وهو الذي منعنا أوقفنا عن التعدي على الناس. قال جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. عشان نعرف من الذي يقاتل، هو الذي تعدى، هو الذي يريد أن يدخل إلى البيوت، هو الذي يريد أن يقتل. قل لي في العالم عبر آلاف السنين، اقرأوا الحضارات يا إخواني، مش بس الحضارة الإسلامية، اقرأوا الحضارات ما قبل الإسلام، هل يوجد حضارة قامت بغير قوة؟ نحن ما جايين نقول لم يكن في الإسلام سيف، لا، كان في سيف، ولكن له ضوابط أعظم بكثير من أي حضارة أخرى قامت على السيوف وعلى القتل. فربنا تعالى قال: لم ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذي يقاتلك تقاتله، الذي لم يقاتلك لا تقاتله. وأختم بشبهة سريعة، بيجي البعض بيقول لك: طب عندي حديث دليل صحيح. شو يا حبيب الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. شايف دينك إجا يأمر بالقتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. جاهل باللغة العربية وجاي يتكلم. أنا لو كنت أنا وياك قاعدين في مكان وشايفين مجموعة من الناس أمامنا وعم يتكلم عنهم، وظهرت أنا وياك برا المسجد، قلت لك لازم يعني نطلع الناس، شو قصدي بالناس هون؟ اللي جوا المسجد. هاي قل التعريف، شو اسمه باللغة العربية؟ في قل اسمه قل الجنس، يقصد بها جنس الناس. كانت قد كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قل التعريف بالناس هون، شو المقصود منها؟ الجنس. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. شو المقصود منها هنا؟ العهد. العهد، شو قال للعهد؟ عم بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن قسم قليل بسيط من الناس يقاتلون، أولئك الناس الذين ذكرتهم الآن في الدرس الماضي كله. ليس من لم يقاتلك، ليس من لم يشهر عليك السيف، هؤلاء لا يقاتلوا. عم بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن قسم محدد ضيق من الناس. مين يعني؟ لو بدي أسألك أنت بتقول لي: الشيخ اللي قلت عنهم الذين هم حاربوا أو هم غدروا أو هم مثلوا أو هم تعدوا أو هم ظلموا، نحن ولا غيرنا؟ لأن الإسلام جاء ليوقف الظلم. أو هم أرادوا أن يقفوا في وجه الدعوة ونشرها بين الناس، أولئك الذين أراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. فديننا دين الرحمة، ديننا دين العظمة. اقرأوا ماذا قال عنه غير المسلمين، والوقت يعني ضاق ولا نريد أن نطيل عليكم، ولكن اقرأوا شهادات غير المسلمين في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحمة هذا الدين العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.